السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، والأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة بإذن الله تعالى معنا تفسير سورة الإخلاص، ونذكر إخواننا أن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة بإذن الله تعالى فيها الخير العظيم بإذن الله جل جلاله. هذه السورة الكريمة ثبت في سبب نزولها حديث أن الكفار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انسب لنا ربك. فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنزلت هذه السورة بسبب ذلك. هذا الحديث ضعفه عدد كبير من أهل العلم، ولكن بسبب تعدد مخارجه وكثرة طرقه حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. يعني الكفار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انسب لنا ربك، يعني يظنون أن الله له نسب، فلان ابن فلان ابن فلان، مثل الخلق. حاشا لله، الله ليس كمثل شيء. فأنزل الله هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة عظيمة قصيرة، لكنها ما أعظمها. وهذه السورة يستحب للمرء قراءتها في عدة مواطن، منها دبر الصلوات كلها. قال عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي، والحديث صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن تيمية وابن مفلح والذهبي، وكذلك العلامة الألباني، وكذلك فضل شيخنا الشيخ مصطفى العدوي وحفظه الله. فأقول يعني يستحب لك أن تقرأ هذه السورة العظيمة دبر كل صلاة، تقرأها دبر كل صلاة. فهذا من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الصباح والمساء فيسن للمرء أن يقرأها 3 مرات مع المعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن خبيب: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. ونسأل الله يرزقنا الإعانة والتوفيق والنية الصالحة، تكفيك من كل شيء. هذه النية الصالحة، لو قرأت المعوذات سورة الإخلاص والفلق والناس بهذه النية، والله تكفيك كل شيء. لكن لضعف يقيننا وقلة اعتمادنا على الله نقرأ، إذا قرأنا نقرأ وليس عندنا هذا اليقين العظيم. نسأل الله سبحانه يحفظنا وإياكم كل سوء. ويستحب قراءة سورة الإخلاص كذلك في الركعة الثانية من صلاة سنة الفجر، وكذلك سنة المغرب، ركعتين السنة اللي بعد الفجر، اللي قبل الفجر. تقرأ في الأولى بالفاتحة ثم الكافرون، ثم الفاتحة في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص بعدها، وكذلك ركعتي الطواف. ربنا يرزقنا وإياكم من عمرة والحج يا رب، يهدي المسلمين ويكفيهم شر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن، ويفتح لنا باب الحج والعمرة من عنده وكرمه. فعندما نكرم بالحج هناك إن شاء الله تعالى والعمرة، من السنة أن تصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، بعد الطواف تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة الإخلاص قل الله أحد أيضا بعد الفاتحة في الركعة الثانية. كذلك عند النوم، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم عند النوم يجمع كفيه ويقرأ ويدفل فيهما، ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما ما استطاع من بدنه صلوات الله وسلامه عليه. وعند المرض رقي عظيمة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذات عوذهم بها وترك ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيسن لنا أن نعوذ أبناءنا بهذا، والعين حق. نسأل الله يصرف عنا وعنكم كل سوء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى فيها قل هو الله أحد الله الصمد، في فضلها أحاديث كثيرة. فضل هذه السورة، ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، ده بالليل في صلاة الليل قيام الليل، هذا القائم يقرأ قل هو الله أحد ويرددها قل هو الله أحد في أكثر من ركعة ويرددها. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأنه يتقالها، قل شوف يا رسول الله هذا فلان قائم طول الليل عمال يقرأ قل هو الله أحد، بس قل هو الله أحد، عمال يصلي ويقرأ قل هو الله أحد قل هو الله أحد، فكأنما يتقالها. فقال صلى الله عليه وسلم له والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الله أكبر. إيش معنى تعدل ثلث القرآن؟ مع الحديث الثاني، الحديث الثابت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احتشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، اجتمع من اجتمع، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد، بس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم دخل منزله صلوات الله وسلامه عليه. فقال بعض الصحابة لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، يعني الرسول عمل كده ما كملش القراءة، دخل أكيد في وحي جاله في أمر معين حدث. قال ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. بادئ ذبد تعدل ثلث القرآن ببركة الله سبحانه وعظيم فضله، فالله العظيم يكرم هذه الأمة وأكرمها بما لم يكرم به أمة مثلها. الله تعالى أكرمكم يا أمة محمد بما لم يكرم به أمة مثل قبلكم عليه الصلاة، تبارك الله رب العالمين، أعطاها أجورا عظيمة على أعمال يسيرة. من هذه الأمور قراءة سورة الإخلاص، يكتب لك بها بإذن الله أجر ثلث القرآن الكريم. وفضل الله واسع، وما دام الحديث قد صح عن سيد الأولين والآخرين فلا مجال للعقل بعد ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قال أما إنها تعدل ثلث القرآن، وقال الصحابة الذي تقالها قال أما إنها والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. إذن هذه السورة العظيمة تأخذ جزاء ثواب ثلث القرآن إذا قرأتها مرة واحدة، قرأتها ثلاث مرات يكرمك الله الكريم جل جلاله بأن يكتب لك جزاء القرآن الكريم كله. وهنا سؤال، هل تكفي أو هل يكفي قراءة الإخلاص ثلاث مرات عن قراءة القرآن؟ واحد يقول خلاص الحمد لله أنا أجلس أقرأ ثلاث مرات وما فيش داعي إن أنا أختم القرآن الكريم. لا، قال أهل العلم هنا فيه شيء اسمه إجزاء وجزاء. سورة الإخلاص يكتب الله لك جزاء يعني ثواب ثلث القرآن، لكن هل تجزئ هي عن ثلث القرآن؟ يعني هب أن إنسان الآن في صلاة العشاء إمام مثلا أو منفرد، لا خلينا إمام أو يصلي، نعم مصلي منفرد واحد، قام وكبر وقرأ في كل ركعة ثلاث مرات سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد ثلاث مرات، على هذا على حديث الرسول كتب له أجر القرآن كله، هل تجزئ عن الفاتحة؟ الجواب لا تجزئ أبدا، لأن كما ذكرنا في فرق بين الإجزاء والجزاء. أما الجزاء ففضل الله واسع، لكنها لا تجزئ عن القرآن الكريم أبدا. وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه القرآن ما فيه من معارف وعلوم وحكم ومواعظ وأوامر ونواهي ووعد ووعيد، فلا غنى للمرء أبدا عن قراءة القرآن الكريم، ولكنه بقراءة هذه السورة يكتب له ثواب ثلث القرآن الكريم. المعنى الثاني في معنى أنها تعدل ثلث القرآن، قال السادة العلماء كالنووي وغيره من أهل العلم، قال القرآن الكريم إما قصص وإما أحكام وإما صفات لله جل جلاله، قصص وأحكام وصفات لله تعالى. وبعض السادة العلماء قالوا أحكام وصفات وأسماء لله ووعد ووعيد، إخبار ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين. فالقرآن الكريم على هذه الثلاث، قصص يحكي لك قصص الأنبياء قصص السابقين وهكذا، ويقص لك ويخبرك بالأحكام بالأمر والنهي، ويتكلم عن صفات الله عز وجل. ولما كانت سورة الإخلاص منفردة تماما في الحديث عن صفات الله، فهي تكلمت عن أسماء الله وصفات جل جلاله، كانت كذلك تعدل ثلث القرآن الكريم من هذا المعنى، من هذه الكيفية أو من هذه الجهة. وهنا الحديث ثابت في الصحيح أيضا، صحيح المسلم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: شق ذلك عليهم، فشق ذلك على الصحابة، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل ليلة لازم نقرأ ثلث القرآن، صعب جدا علينا. فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، هكذا نص الرواية الصحيحة عن مسلم، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يعني عندما تقرأ قل والله أحد، والله يا إخواني هذه رحمة من الله، فعلا رحمة عظيمة جدا. يعني الضعاف اللي زي حالتنا، اللي يعني يدوب لو صلوا لهم ركعتين بعد العشاء وركعة، وبعدين قرأ من رحمة الله سورة الإخلاص واستحضر هذا الثواب العظيم، هذا الثواب الذي لا يخطر على بال بشر، كم فيها من الحسنات هذه السورة العظيمة. يعني لو قرأها في الثلاث ركعات، قل والله أحد فاتحة وقل الله أحد إخلاص وركع وخلص، والركعة الثانية كذلك وسلم، والثالثة قل والله أحد مثلا، يعني يبدأ حتى يواظب على صلاة السنة ويواظب على شيء من الليل، ويبدأ يزيد شيئا فشيئا، كم فيها من الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعث أمير عليهم، فكان يأم قومه، يأم السرية. الأمير في الزمان الأول كان هو الإمام، مش أمير جاهل، لا، أمير عالم، هو الأمير، الأمير الذي على السرية أو أمير البلدة أو أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين كان هو الذي يصلي بالناس إمام، هو الذي يخطب بالناس، هو الذي يصلي بهم صلاة الكسوف وهكذا، فقيه، يعني ما كان يأخذ هذا المنصب أي أحد، يأخذه أعلمهم وأتقاهم رضي الله عنه. وللأسف الشديد هذا كان معمول به عند النصارى، يعني في قصة هرقل مع أبي سفيان في صحيح البخاري الذي تكلمنا عنها يوم السبت الماضي، كان النصارى لا يولون عليهم إلا أعلمهم، يولوا مين؟ الأعلم بدينهم، الأعلم بدينهم. ولذلك لما هذه المسائل العظيمة اللي سألها هرقل لأبي سفيان: كيف نسبوا فيكم وفينا ذو نسب؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ بعدها قال وأجاب إجابات باهرة هرقل، قال: قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عن قدمي، أكون خادم له. سبحان الله العظيم، يقول هذا هرقل اللي هو النهاردة يمثل ترامب، هذا الكافر المجرم، هذا هرقل يقول هذا: لا، أنا لو أعلم أنني أستطعنا أخلص إليه لتدشمت لقاءه وأغسل عن قدميه أكون قادم له صلوات الله وسلامه عليه. أقول يا أحبة الكرام، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، يعني يقرأ الفاتحة والسورة، وبعد ما يقرأ أي سورة يقرأها يختم بقول الله أحد، يروح قارئ قول الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع هذا، بيعمل كده ليه؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. الله أكبر، شو الصحابة فاهمين إزاي صفة الرحمن؟ الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه، تبارك الله رب العالمين. وفي رواية في سنة الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأها لهم في الصلاة فقرأ بها، يفتتح بقول هو الله أحد، كل ما يقرأ في ركعة قرأ السورة يقرأ برضو بقول هو الله أحد، أو يبدأ بقول هو الله أحد وبعد كده يقرأ السورة حتى يفرغ منها، ثم قرأ سورة أخرى معها، يقرأ قول واحد الأول بعد كده يقرأ سورة معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة في مسجد قباء. فكلمه أصحابه فقالوا لو إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها لا تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلتم، وإن كرهتم تركتكم، انت حرين بقى شو إمام غيري. وكانوا يرونه أنه أفضلهم، وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك ما يأمرك به أصحابك؟ إيش اللي يخلي يعني إيه اللي يمنعك إنك تعمل اللي أصحابك يأمرك به؟ تقرأ سورة واحدة بس، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، اللهم إنا نشهدك أن نحبها والله، وأدخلنا الجنة يا رب بلا حساب ولا عذاب يا ذا الجلال والإكرام، حبك إياها أدخلك الجنة. واسمع في ختام فضلها هذا الحديث العظيم، روى الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال صلوات الله وسلامه عليه وجبت. قلت وما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. إذا قرأت قل هو الله أحد بيقين وتعظيم لها واعتقاد لما فيها من أسماء لله وصفات الله جل جلاله وجبت لك الجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا كلمة جميلة لابن العربي المالكي، قال في تعليقا على الحديث الذي رواه الترمذي وأيضا الحديث الذي رواه مسلم أن الرجل الصحابي كان يكرر في كل ركعة قل الله أحد، قال فكان هذا دليلا على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة، يعني هذا لا يكره ممكن للإمام، لأن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين من الفجر بالزلزلة، وحديث ضعيف في ضعف، لكن العرب المالكي يقول بدلالة هذا الحديث أن الصحابي كان يقرأ كل الله في كل ركعة، قال في هذا دليل على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأيت على باب الأسباط، فين؟ في المسجد الأقصى، اللهم زلزل اليهود وأعوان اليهود يا رب، اللهم اكبتهم واخزيهم في الدنيا والآخرة، ومن شاركهم وأعانهم وأمدهم اللهم أزل ملكه عنه، حسبنا الله ونعم الوكيل على اليهود ومن عاونهم وشيعهم. قال رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة 28 إمام، المسجد الأقصى كان كبير ضخم كان بصلي فيه 28 إمام، قال كان فيما يقرب منه إماما من جملة فيما يقرب من الباب عن باب الأصباط يعني من جملة 28 إماما كان يصلي فيه التراويح. إمام كان يصلي التراويح بالناس في رمضان بالأتراك، فيقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد، يعني بيخفف عليهم. ده إمام بقى تلاقي الدنيا كلها بتحبه، قل هو الله أحد الفاتحة، قل هو الله أكبر ويركع. قال وقل هو الله أحد حتى يتم التراويح تخفيفا عليهم ورغبة في فضلها. ثم قال ابن العربي وليس من السنة ختم القرآن في رمضان، يقصد في الصلاة يعني، مش حتما، ليس حتما ان انت تقرأ الامام يعني يختم القرآن في رمضان، خاصة اذا كان يشق على الناس. اما اذا كان الناس متفقين ومرغبين وعندهم رغبة في ذلك فهذا خير. ايها الأحبة الكرام، معنى هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني فيها أحاديث كثيرة في فضلها غير التي ذكرت، مثل مثلا من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأ 20 مرة بني له قصرين في الجنة. هذه أحاديث ضعيفة لا تصح، وأحاديث كثيرة في فضلها هذه فضل هذه السورة عظيمة. وكذلك في يوم موت معاوية بن معاوية الليثي، يعني قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وطلعت الشمس لا شعاع لها يعني مثل القمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما بال الشمس خرجت اليوم هكذا، قال لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة اليوم، وكان يكثر من قراءة قل الله أحد. هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح. ولكن بعض المخذولين جاء على سورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال لماذا نقول قل الآن؟ الآن نشين لفظ قل ونقول على طول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا داعي أن نقول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، بل نقول الله أعوذ برب الفلق وهكذا أعوذ برب الناس. لا شك في كفر من قال هذا، لا شك في كفره. أما هذه السورة الجليلة سريعا معناها قل هو الله أحد، قال ابن عباس في معنى الصمد، أما معنى الله أحد يعني أن الله أحد في أسمائه وصفاته، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسمائه وصفاته يعني ليس كمثل شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العليا لكن ليست كأسماء المخلوقين وليست كصفاتهم، بل أسماء وصفات تليق بالله جل جلاله ونؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قل هو الله أحد الله الصمد، معنى الصمد يعني الذي يصمد إليه في قضاء الحاجات. قال ابن عباس هو الذي يصمد إليه في الحاجات، ما يكون عندك حاجة تقصد من؟ الله جل جلاله، تصمد إليه تتجه إليه سبحانه عز وجل. وقال غير ابن عباس الصمد يعني الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال. وأيضا قال علي بن عباس وأبو شقيق وأبو وائل شقيق بن سلمة الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد، هو العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، العليم الذي كمل في علمه، سبحانه جل جلاله الرزاق الذي كمل في رزقه، سبحانه جل جلاله السيد الذي انتهى في سؤدده سبحانه جل جلاله. وأبو هريرة قال الصمد هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، صح مش كده؟ كل هذه معاني صحيحة. قال السدي إنه هو المقصود في الرغائب المستعان به في المصائب، صدق والله. من المقصود عندما يكون لنا رغبة في شيء؟ الله هو الذي يحققها. ومن الذي يستعان به في فرج المصائب؟ الله جل جلاله. وقال الحسين ابن الفضل في الصمد اسم أسماء الله جل جلاله، إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لا عيب فيه سبحانه جل جلاله. والحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير قالوا: الصمد يعني المصمت الذي لا جوف له. يعني هذا فارق بين الله عز وجل العظيم والمخلوق الضعيف. لذلك لما خلق الله آدم، والحديث صحيح الإمام مسلم، قال: أطاف به الشيطان، طاف الشيطان بخلق بآدم أول خلقه، قال: فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، لا يتماسك. الجوف الأجوف، إذ هذا الجوف لابد أن يملى من طعام من شراب، يجوع يمرض. أما ربنا سبحانه جل جلاله منزه عن ذلك. ولذلك لما قال الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسل وأمه صديقة، ماذا قال عنهما؟ كان يأكلان الطعام، كان يأكل. أما الله تعالى فهو يطعم ولا يطعم جل جلاله، وتباركت أسماؤه سبحانه جل جلاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد كما ولدت مريم، ولم يولد كما ولد عيسى وعزير، وهو رد على النصارى وعلى اليهود الذين يعبدون مولودا. ولد، كيف الإله يكون مولود؟ كيف الإله يكون عيسى ابن مريم الذي ولدته أمه؟ يعني كيف هذا؟ هذا من السفة. كيف الإله يكون عزير وهو مولود مخلوق؟ هذا لا يجوز أبدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. كفوا يعني شبيه ونظير ومثيل. ليس هناك كفو ولا نظير ولا شبيه لله رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، ويبارك لنا فيه يا رب العرش العظيم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم ارزقنا من فضلك الكريم، اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا يا رب عذاب النار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبطل عقائد المشركين بفضل الله رب العالمين. نسأل الله أن يتوفنا عليها بعد طول عمر وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.